السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول بالنسبة للسؤال عن بالنسبة للصيام الله يرضى عليك. نعم. اللي مثلا مسافر وأفطر على مثلا طبعا في السفر الواحد يفطر طبعا. أه؟ أقول في السفر الواحد يفطر. نعم صحيح. وبالنسبة إذا وصل المدينة نفسها هل هو يواصل مثلا الصيام أو كيف الطريقة؟ مدينة ولا المدينة اللي سافر لها؟ اللي قصدها. أه؟ المدينة اللي قصدها. الذي سافر لها. وصلها طول عمرك. اي لا بأس يستمر في الصيام اذا شاء. سم اذا وصلها مثلا في النهار يعني لسه ما بعد يعني اذن المغرب او كذا. يعني وصل مدينته ولا المدينة الثانية؟ وصل المدينة اللي قاصدها هو. اللي قاصدها ما يخالف يفطر ولا حرج عليه. يعني افطر هو مثلا على الخط. حتى افطر على الخط، افطر في نفس البلد اللي قصدت. يعني ما يمسك اذا وصل البلد؟ لا ما يمسك. ما يمسك؟ لا. انا سمعت من واحد يقول انه يمسك. ما غلطان غلطان. غلطان. إنما بعض العلماء قال إذا قدم إلى بلده. إيه إذا لا هو تكلم عن البلد اللي هو راح له مثلا مسافر. لا هذا غلطان جاهل. يعني يواصل بالنسبة للفطور حقه. أبي يواصل. إيه.